قال فكم عمره؟ قال 40 سنة. قال وكم عمري؟ قال 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة. فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا وهبتها لابنك داود، فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، فهذا داود أنه كمل. أحسن الله عليك. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره، فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة، ثم جعله 60. وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. وقال رحمه الله والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا أو أيزداد أم لا، لكن الله تعالى يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النقل أو هذان النقلان عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى حاصلهما أن الطول في العمر يكون حقيقة بصلة الرحم. وذكر رحمه الله تعالى أن الأجل أجلان، وذكر رحمه الله أن هذا التغيير الذي هو في إطالة عمره بحسب ما كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة التي كتبت أو التي بأيدي الملائكة، فيكتب فيها أن عمر فلان مثلا 60 سنة، هكذا يكتب الملك، وأنه إذا وصل رحمه يزاد فيه كذا، والملك لا يعلم أيصل أم لا أو لا يصل، لا يعلم بذلك، لكن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، رواه أحمد. فصلة الرحم لها من الآثار الحميدة والعوائد المباركة والخيرات العميمة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى، فهي سبب لسعة الرزق وكثرته وراحة القلب وطمأنينته وزيادة العمر وبركته. قوله في الحديث يعمران الديار، العمران عمران المدن ليس في الأبنية فقط، الأبنية هو عمران حسي، لكن هناك نوع من العمران أعظم من ذلك وعمران المدن بالأخلاق والآداب، مثل ما في ما يتعلق بالمساجد قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالعمارة نوعان، عمارة حسية وعمارة معنوية، فالديار والبلدان والمدن تعمر عمارة حسية بالأبنية والدور، وتعمر عمارة معنوية بالأخلاق العظيمة والآداب الكريمة، حسن الجوار وصلة الأرحام. أرأيتم لو أن بلدا ليس فيه حسن جوار، كل من حولك من الجيران سيء الخلق، وأيضا من فيه من الأقارب أهل قطيعة، ما قيمة البناء الذي يسكنه الإنسان ولو كان من أجمل البيوت، ولو كان من أوسعها، ولو كان من أثمنها، ما قيمة البناء إذا كان من حولك من الجيران من ذوي الأخلاق السيئة، ومن حولك من الأرحام من ذوي القطيعة؟ أي قيمة للبناء؟ أيهنأ ببنائه؟ أيهنأ بمسكنه؟ إذن العمارة الحقيقية بالأخلاق، العمارة الحقيقية بالأخلاق الرفيعة بالآداب الكاملة. ولهذا هنا ذكر في هذا الحديث أن صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار، يعمران الديار، يعني بهما تعمر الديار. إذن عكس ذلك، عكس ذلك القطيعة وسوء الجوار ماذا يصنع بالديار؟ ذاك يعمر وهذا يهدم، تصبح الديار مبنى بلا معنى ومظهر بلا مخبر. فهذا فيه فضل، فضل الصلة وعظيم أثرها، وفيه فضل أيضا الإحسان في الجوار وعظيم أثره، وأن هذين الخلقين العظيمين مما تعمر بهما الديار. قال يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، قوله يزيدان في الأعمار هو بمعنى حديث أنس وحديث أبي هريرة المتقدمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. رواه الترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هذا شاهد للقاعدة المشهورة: ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فما يمكن أن يصل إنسان رحمه إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عرفهم. ولهذا تعلم الأنساب، تعلم الأنساب وخاصة قرابة المرء الأقربين، قرابة المرء الأقربين، تعلم ذلك هو الذي به تكون الصلة. أما إذا كان لا يعرف أنسابه، يعرف قرابته، أحيانا في بعض المجتمعات بسبب وجود القطيعة والتنافر أحيانا يكبر الشاب ولا يعرف عمه مثلا، أو لا يعرف خاله أو خالته أو بعض قرابته الأقربين، لا يعرفهم، كيف يصلهم وهو أصلا لا يعرفهم؟ فلا تكون الصلة إلا بالمعرفة أولا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إذن تعلم الأنساب هذه ضرورة من أجل تحقيق مطلب شرعي وهو صلة الرحم. قال: فإن صلة الرحم محبة في الأهل، محبة في الأهل، هذه الثمرة الأولى، محبة في الأهل، أي يكون محبوبا في قرابته، يكون محبوبا في قرابته، محبوبا بين أعمامه وأخواله وأبنائهم وعموم قرابته، يكون محبوبا، يثنون عليه دائما بالخير، يقولون فلان واصل، يشهدون له بهذا الخير، ويكون في قلوبهم محبة له بسبب الصلة التي يعرفونه بها. فالصلة تثمر المحبة، وإذا كانت الصلة تثمر المحبة فضدها القطيعة، أي شيء تثمر؟ تثمر البغضة بين الأقارب والتنافر بينهم. قال: فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، مثراة في المال أي سعة في المال، مثل ما تقدم يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه، فهو مثراة في المال أي سبب للبسط في الرزق والسعة في المال، مثراة في المال، منسأة في الأثر، أي سبب لطول العمر، مثل ما تقدم أيضا في حديثي أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه فيه الثمار التي ذكرت في الحديث الذي قبله، في حديث أبي هريرة أثر ابن عمر فيه هذه الآثار التي ذكرت في الحديث الذي قبله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اتقى ربه وصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. هي نفس الثلاثة التي تقدمت في حديث أبي هريرة. نعم. فيه أن الواصل محبوب في عشيرته وقرابته، وهو محل ثناء وتقدير واحترام، إضافة إلى ما تقدم من طول العمر وثراء المال. نعم. لو قيل فيهما يعود على الحديث والأثر. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أي أن الواصل حقيقة ليس بالمكافئ، لأن المكافئ هو الذي يجزي غيره بمثل ما جزاه به، فإذا وصله ذو رحمه وصلهم على سبيل المكافأة، على سبيل المكافأة لهم والمجازات بالمثل، فهذا لا يعد واصلا، إنما هو مكافئ. وإنما الواصل حقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها، لأنه يعد الصلة لرحمه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يطلب بها ثوابه ويتقي بها عقابه، لأن الله عز وجل قد أمره بذلك، وأعد للواصل ثوابا عظيما، وأعد للقاطع عقابا أليما. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: الأول الواصل، وهو الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلتهم وإن لم يصله منهم أحد، بل حتى وإن أساءوا إليه. الثاني المجازي أو المكافئ، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه. الثالث القاطع، وهو من يقطع رحمه وصلوه أو قطعوه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو في صحيح البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. ما معنى المكافئ؟ يعني إذا وصله قريب، وصل قريبه على سبيل المكافأة له، زيارة بزيارة، إذا زاره يكافئه على زيارته، هذه ليست صلة، هذه مكافأة ومجازات لقريبه بالمثل. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. وقوله ليس الواصل بالمكافئ هذا لا يعد نفيا لكون هذا صلة، لكن تمام الصلة وكمالها ليس هذا. فقوله ليس الواصل بالمكافئ يريد أن ينبه على معنى عظيم في الصلة، لا تتحقق الصلة بكمالها وتمامها إلا به، وهي قال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا واضح أنه يعمل العمل قربه لله، وصلت رحمه قطعها. أما المكافئ وصله ذو رحمه فوصلهم مجازاة لهم، ولو لم يصلوه لم يصلهم، لأنه إنما وصلهم على سبيل المكافأة. أما هذا فإنه وإن قطعت رحمه يصل، لأنه يعمل هذا العمل متقربا به إلى الله عز وجل، يرجو ثواب الواصلين الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم وهو خيرهم الواصل الذي يتفضل على رحمه بالصلة حتى وإن قطعوه، حتى وإن قطعوه، حتى وإن آذوه، كما سيأتي معنا في الحديث. والثاني المجازي المكافئ، المجازي المكافئ الذي لا يصل إلا إذا وصل، وإن قطعته رحمه قطعها لم يصلها، إنما يصلهم على سبيل المكافأة والمجازات بالمثل. الثالث القاطع، سواء وصلوه أو قطعوه هو أصلا لا يبالي بهذا الأمر ولا يبالي بصلة قريبه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت ما كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. أصلهم ويقطعوني أي يقابلون مني الصلة بالقطيعة، ولا يقابلون إحساني إليهم بإحسان. ثم ذكر أنواعا من الصلة التي كان يقدمها إليهم، وأنواعا من الإساءة التي كانوا يعاملونه بها، فقال: وأحسن إليهم أي أعاملهم بالإحسان، والإحسان كلمة جامعة تجمع معاني الخير. ويسيئون إلي أي يقابلونني بالإساءة. وأحلم عنهم أي وأنا أقابل جهلهم علي بأني أحلم عنهم وهم يجهلون علي، أي يعاملونني معاملة الجهلاء من فظاظة وغلظة وسب ونحو ذلك. فهذه حاله ومعاناته مع ذوي رحمه يسترشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله إلى ماذا يصنع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج، أي تجعله لهم سفوفا يسفونه. وهذا فيه بيان فضيلته عليهم وما يجنيه هؤلاء من ملاقاتهم لهذا الوصل بالقطيعة، فحالهم كحال من يسف رمادا حارا، أما الواصل فلا يضره شيء من قطيعتهم، بل له الفضيلة وثواب الله وتأييده تبارك وتعالى. ولهذا قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي لا يزال لك من الله معونة، وتسديد وتأييد وحفظ. وفيه دليل على حب الله عز وجل للواصل ومكانته عنده تبارك وتعالى. هذا الرجل في هذا السؤال رجل موفق معتني بالصلة محافظ عليها، لكنه يواجه من قرابته أذى وإساءة، يصلهم ويقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يحلم عليهم ويجهلون عليه، وهو صابر محتسب، وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله وحال قرابته، يسأل يقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، ويجهلون علي، يعني ماذا أصنع، أي شيء نفعل؟ ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما دامت هذه حال قرابتك فاقطعهم ودعك عنهم وإياك وإياهم، ما قال له ذلك. مر معنا أن صلة الرحم من الأشياء التي بدأت بها البعثة من أول ما بعث، ويحث على صلة الأرحام ويرغب فيها، مر معنا بدأت البعثة بهذا مع التوحيد، حث على صلة الرحم. وهذا رجل الآن يتحدث عن نوع من القرابة لا يزال هذا النوع موجودا في كل الأعوام، لا يزال موجودا، إذا كان وجد في ذاك الزمان فكيف بزماننا. فيسأل ماذا يصنع، هذه حال قرابته، هو يصلهم وهم يقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يحلم عليهم يجهلون عليه، يقابلون بسفة بغلظة بفظاظة بألفاظ سيئة. ما قال له: ما دامت هذه حالهم وهذه صفتهم دعك عنهم، ما قال له: اغسل يدك منهم ولا تقربهم، ما قال له ذلك، بل ذكر له كلاما يستنهض به همته ليزداد، يستنهض به همته ليزداد في هذا الصلة، في هذا السلوك العظيم الذي هو عليه. هنا حقيقة مسألة مهمة جدا، يعني تستفاد من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى في هذا الباب. الآن الناس معادن في الأخلاق، هناك من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالخلق الفاضل، وهناك أيضا من خلقه سيء وفي رداءة في خلقه. لو كانت حال أصحاب الأخلاق الفاضلة هي أنهم إن عوملوا بالسوء يهبطون بأخلاقهم فيعاملون بالمثل. أين النماذج في المجتمع الذي تتعلم منهم الأخلاق الفاضلة؟ لكن هذا الآن لما يستمر على هذه الطريقة هل تظنون أن قرابته كلهم سيبقون على حالهم؟ أبدا، سيحصل فيهم تغير ولو في أولادهم، لأن أمامهم في قرابتهم قدوة عظيمة، يرون تعامله لقرابته ثم يرون والدهم مثلا في سوءه وسوء ألفاظه، ويرون هذا في أدبه ولطفه وجمال خلقه. ولهذا تجد أبناء القاطع أبناء المسيء قد يتعلمون من ذاك الواصل ولا يتعلمون من والدهم. فالمحافظ على هذه الصلة في مجتمعه وإن كان المجتمع أو في قرابته وإن كان قرابته ذوي قطيعة هو في الحقيقة يربي في قرابته هذا الخلق ويدرب في قرابته على يصبر ثم سيرى فيما بعد في قرابته من خرجوا من هذا السوء الذي عليه آباؤهم أو أهلوهم واقتدوا به في أخلاقه الفاضلة. لكن الآن لو كان قرابته يصلونه لو كان يصل قرابتهم ويقطعونه ويحسن ويسيئون فيقال له إذا كانوا كذلك فاقطعهم، من أين يتعلم الناس الأخلاق؟ كيف يتعلم الناس الآداب إلا بصبر واحد منهم وتحمله الأذى واحتسابه الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ثم يصلح في قرابته من كتب الله لهم صلاحا. فهذا الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما داموا بهذه الصفة دعك عنهم وهؤلاء ما فيهم كذا ولا فيهم كذا اتركهم، ما قال له ذلك، ذكر له كلاما يشجعه على الاستمرار في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت، يعني كما وصفت لي في السؤال، فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، كأنما تسفهم المل الرماد الحار، هذا هو المل الرماد الحار، كأنما تسفهم المل. وانظر أمرا آخر ما أعظمه أجله، يقول عليه الصلاة والسلام ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني لا يزال لك من الله عون ومدد وتوفيق وتأييد ونصر ما دمت على ذلك، يعني ما دمت واصلا لرحمك. وهذا دليل على محبة الله عز وجل للواصل حتى وإن كانت قرابته أهل قطيعة، يحب الله سبحانه أن يبقى عبده واصلا لقرابته وإن كانوا ذوي قطيعة، الله يحب ذلك. دليل ذلك أنه قال لا يزال لك من الله ظهير، لا يزال الله يمدك بعونه يمدك بنصره يمدك بتوفيقه، لأن الله يحب هذا العمل. وهذا فيه تأكيد على المعنى السابق في الحديث الأول أن الصلة ليست مكافأة، الصلة ليست بمكافأة، ليس الواصل بالمكافأة، ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. نعم، فهذه حاله ومعاناته. اقرأ. فهذه حاله ومعاناته مع ذوي رحمه، يسترشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله إلى ماذا يصنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج، أي يعني يدفن فيه العجين، يعني يدفن فيه، كانوا يستعملونه في صنع الخبز، يدفن فيه العجين لينضج ليصبح العجين خبزا، يضعونه في المل في الرماد الحار. يعني هذا فقط شيء من البيان لي، وإلا المل معروف، المل هو الرماد الحار، المل الرماد الحار، كأنما تسفهم المل. نعم، أي تجعله، هذا يسمى يعني في بعض المجتمعات هذا الخبز يسمى خبز الملة، يعني الذي يصنع، اشتهيت الخبز الآن إن شاء الله تأكلونه في العشاء. أخوة اليوم أكثرهم صائم نعم. لا خبز المل هذا شيء آخر غير الخبز اللي أي تجعله لهم سفوفا يسفونه، وهذا فيه بيان فضيلته عليهم وما يجنيه هؤلاء من ملاقاتهم لهذا الوصل بالقطيعة، فحالهم كحال من يسف رمادا حارا، أما الواصل فلا يضره شيء من قطيعتهم، بل له الفضيلة وثواب الله وتأييده تبارك وتعالى. ولهذا قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي لا يزال لك من الله معونة وتسديد وتأييد وحفظ. وفيه دليل على حب الله عز وجل للواصل ومكانته عنده تبارك وتعالى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. رواه أحمد. هذا باب رفيع من أبواب الخير، ومنزلة علية من منازل صلة الرحم، بأن يكون الإنسان من شدة عنايته بصلة الرحم أن يصل ذا الرحم الظالم، أي من عرف بالظلم، سواء له أو للآخرين، لأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه، بخلاف ما إذا قطع. ممكن أيضا مسألة مهمة يعني تضاف إلى هذا، يعني قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه، أو تكون سببا لصلاح من؟ أولاده، تكون سببا لصلاح أولاده. نعم. السلام عليكم. بخلاف ما إذا قطع ربما زاد الشر شرا والأذى أذى، وصلة الرحم وصلة ذي الرحم الظالم هو عمل بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه، حديث عظيم في هذا الباب، وفيه أيضا أن الأخلاق مراتب، الأخلاق الإسلامية مراتب ودرجات، وليس كل خلق فاضل مستطاع لعموم الناس، وإنما توفيق الله عز وجل لمن شاء من عباده وتيسيره ومعونته جل في علاه. تأمل هذا السؤال، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عملا يدخلني الجنة. طول في الكلام ولا اختصر؟ اختصر، كلام مختصر، لكنه كلام يدل على ماذا؟ يدل على خير عظيم في ومحبة خير في هذا الرجل، ولهذا ما ترك سؤاله عليه الصلاة والسلام يمر، بل أشاد به مثل ما تقدم معنا. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. مسألتك كبيرة عظيمة واسعة جليلة، كلامك قليل. يقول: أنت أيها العرابي، كلامك قليل جدا، ما طولت في الكلام، لكن المسألة التي طلبتها وتبعت عنها هذه مسألة كبيرة. الآن لما يقال للسائل مثل هذا الكلام، أي شيء يصنع في قلبه تهيئة لنفسه لسماع ما يبين له؟ وهذا هدي نبوي، هذا هدي نبوي متكرر، هدي نبوي متكرر في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يشيد بالأسئلة الجليلة، الأسئلة العظيمة، الأسئلة النافعة. وبالمقابل ماذا كان يفعل في بعض الأسئلة؟ يصد عن السائل، بعض الأسئلة يصد عن السائل، حتى إن الصحابة يشكون هل سمعه إلا ما سمعه من إعراضه عنه صلى الله عليه وسلم. فبعض الأسئلة عظيمة يشاد بها، هذا هدي نبوي، وفي أسئلة يعرض عنها، في أسئلة يعرض عنها، فهنا أشاد به، قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. سؤالك هذا كبير وعظيم جدا ويدل على خير. أعتق النسمة، أعتق النسمة، يريد عمل يدخله الجنة، قال أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليستا بواحدة، أوليستا بواحدة، يعني عتق الرقبة وفك فك الرقبة وعتق النسمة، أليست بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، أن تفرد بعتقها، يشتري بماله عبدا أو يكون عنده عبد أو عبيد فيعتقهم، تفرد بذلك. والثانية فك الرقبة، يشارك في العتق، اثنين أو ثلاثة يدفعون مال ويشترون عبدا رقيقا ويعتقونه، هذا فك رقبة مشاركة. واعتاق النسمة أن تفرد بذلك، يقول أن تفرد بذلك. قال هذا الأمر الثالث، والمنحة الوكوف، المنحة الوكوف يعني التي فيها حليب وفيها در، ما تعطيها منيحة مثلا، تعطيهم شاة أو نحو بقرة ونحو فيها حليب، تبقى عندهم منيحة يستفيدون كل يوم من حليبها، المنحة الوكوف، هذا عمل يدخل الجنة، عمل يدخل الجنة. الآن بعض الأفاضل يفعل في زماننا، ليس عنده غنم ولا عنده شاة ولا عنده بقر، لكنه يتفق مع بعض البقالات، يعطيه مثلا قيمة شهر كامل لحليب، قيمة شهر كامل لحليب، ويتفق مع أسرة فقيرة كل يوم يأخذون منه كل يوم، هذا يرجى له هذا الأجر، يرجى له هذا الأجر، لأن المقصود حاصل، المقصود حاصل، فيرجى له. ومثل هذا النوع في ذاك الزمان ما كان موجودا، ما كان موجودا، ما يحصل الحليب في الغالب إلا بالطريقة الأولى، لكن الآن يعني من التيسير الذي يسره الله للناس في هذا الزمان تجد الحليب في أي وقت شئت. فالطريقة هذه تفعل، يفعلها بعض الأفاضل، ويرجى بإذن الله أن يكون يحصل ثواب هذه المنحة الوكوف. قال والفي على ذي الرحم الظالم، هذا هو الشاهد، الفي على ذي الرحم الظالم، يعني الفيء عليه بالإحسان إليه، بصلته، بإكرامه، بالهدية له. من هو هذا؟ ذي الرحم الظالم، الرحم الظالم، قال الفيء على ذي الرحم الظالم، يعني أن تحسن لقريبك الظالم، هو ظالم وأنت تحسن إليه، مثل ما تقدم في الحديث الأول. قال فإن لم تطق ذلك، انتبه لهذه الأخلاق، ماذا؟ رتب ودرجات، وبعض الأخلاق ما يطيقها كل أحد، ولهذا يحصل تمايز بالناس في الأخلاق. الآن لما تكون صلة بصلة، صلة بصلة، مكافأة، هذه مقدور عليها، سهلة، لكن من ذا الذي يقدر على قريبه الظالم، المسيء، الغليظ، الفظ، الشنيع الألفاظ، السباب، الشتام، ويذهب ويصله؟ من يقدر عليه؟ وإذا جاء إلى قريبه ما يقابله بابتسامة ولا بترحيب، ربما يدخل على قريبه ويقول ما الذي جاء بك، لا حياك الله، وهكذا ربما يقول له، ثم يأتيه مرة ثانية، من يستطيع هذا؟ هذه أخلاق. ولهذا قال فإن لم تطق ذلك، فإن لم تطق ذلك، هذه أخلاق ما ما ما ما ليس كل أحد يستطيع، يعني نحن الآن ننظر فيها نظريا، نقرأها كتابة، لكن كتطبيق عملي ما ليست مستطاعة لكل أحد، ما يستطيعها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، حظ توفيق من الله وتيسير منه سبحانه وتعالى. قال فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أعطاه أمورا قل من الأولى، ومع ذلك قال فإن لم تطق ذلك قال فكف لسانك إلا من الخير. إذا كنت ما تستطيع مثل هذه الأمور كف لسانك إلا من الخير، يعني لا تؤذي أحدا، كف شرك عن الناس. إذا كف الإنسان شره عن الناس ماذا صنع؟ تصدق على نفسه، هذه صدقة منه على نفسه بأن كف شره عن الناس، لأن إذا آذى الناس ظلم بذلك نفسه. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق عليه. وهذا فيه بيان عظم إثم القاطع وتحذير شديد من القطيعة، وأنها شؤم كلها ومضرة كلها، وعواقبها على القاطع وخيمة في الدنيا والآخرة، فهي موجبة للخسران ومعقبة للحرمان في الدارين. والنفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع رحم للتأبيد إن كان مستحلا، وللدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر مفرطا في هذا الواجب مضيعا لهذه الطاعة التي أمره الله تبارك وتعالى بها. وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والآثام. وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول، لأن أصحاب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر بالله تعالى أمرهم يوم القيامة وشأنهم أنهم تحت مشيئة الله، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار لأن الخلود في النار للكفار والمشركين. نعم، يعني لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن هذا الحديث، حديث جبير رضي الله عنه، في هذا الوعيد الشديد للقاطع. قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا الوعيد إن كان هذا القاطع مستحلا لما حرمه الله من القطيعة فهذا موجب للتخليد، وإن كان غير مستحل وإنما هو متهاون يعرف أن هذه معصية لكنه متهاون مقصر مفرط، فيكون المعنى في قول لا يدخل الجنة قاطع يعني دخولا أوليا، لأنها عنده ذنب يؤثر على هذا الدخول، وربما يتعرض بسببه العقوبة قبل ذلك، ربما يتعرض لعقوبة بسبب هذا الذنب. وإن عوقب على هذا الذنب غيره من الذنوب التي دون الكفر بالله دلت النصوص على أنه لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار هو الكافر المشرك. نعم. وعن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا، قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه البخاري في الأدب المفرد. لم يحب أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الوقت الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل أن يكون بينهم قاطع، وأراد بذلك أن ينبه الحاضرين إن كان فيهم قاطع أن يترك القطيعة. ولهذا قام أحدهم تائبا ووصل عمته التي كان قد صرمها لمدة سنتين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا كان هذا بين عموم المسلمين، فكيف إذا كانت الشحناء بين ذوي الأرحام؟ لا شك أن الأمر أعظم. هذا الأثر عن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة، عشية الخميس ليلة الجمعة، ولما كان معهم في المجلس قال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، يعني لا أجعله في حل أن يبقى في المكان، بل هو في حرج. أحرج عليه يعني أجعله في حرج، لا أجعله في حل إلا أن يقوم من مجلسنا، لا يجلس معنا. قال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ذلك ثلاثا، عاد ثلاث مرات يحرج أن يكون في المجلس قاطع. فلما سمع فتى كان في المجلس تحريج أبي هريرة ثلاث مرات، تذكر أنه قاطعا لعمته منذ سنتين، قاطعا لعمته منذ سنتين ما يصل عمته، فمباشرة خرج من مجلس أبي هريرة وذهب إلى عمته، تعجبت ما الذي جاء به، قالت له: يا ابن أخي ما جاء بك، يا ابن أخي ما جاء بك، منذ سنتين وهو هاجر لها قاطع لها عمته، ما جاء بك؟ قال: سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا. فأحبت أن تتعلم تعرف، قال: ارجع إليه فاسأله لما قال ذاك. فذهب إليه وسأله، فقال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هذا المعنى يشهد له الحديث، حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. في بعض الروايات في مسلم: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس. قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. طيب من كانت بينه وبين ذوي رحمه؟ الأمر أشد. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثلاث مرات. هذا إذا كانت، هذا في عموم المسلمين، إذا كانت بينه وبين واحد من إخوانه شحناء، فكيف إذا كانت الشحناء بينه وبين أحد من قرابته، مثل الشحناء التي نفس هذا على عمته قطعها سنتين. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد. لو تلاحظ يوم الاثنين ويوم الخميس، يعني بين الاثنين والخميس حدود ثلاثة أيام، بين الخميس والاثنين ثلاثة أيام، ورخص في الهجر يعني بين الأقارب أو غيرهم بسبب بعض المغضبات الدنيوية والمؤلمات، الهجر في حدود ماذا؟ ثلاثة أيام. ولهذا الاثنين والخميس هذه محطات يتفقد فيها الإنسان نفسه، لأن فيه رفع أعمال وفيه تفتيح لأبواب الجنة، وفيه نص صريح أن الشحناء يؤخر الغفران لأصحابها حتى يصطلح، يؤخر. إذا ما حاجة العبد أنه يؤخر غفرانه؟ إذا جاء الاثنين ما حاجته أن يؤخر الغفران إلى الخميس، وإذا جاء الخميس ما حاجة أن يؤخر الغفران إلى الاثنين، بل هذه محطات ينفض فيها الإنسان ماذا؟ ينفض فيها ما في نفسه من بعض المواقف. ولهذا سبحان الله، يعني السنة تربي لما يعيش الإنسان مع الأحاديث ومع الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجد أنها تربيه على خير خلق وأفضل تعامل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. رواه البخاري في الأدب المفرد. صلة الرحم واجبة ولا تتم إلا بمعرفة المرء لنسبه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ فيجب على الآباء العناية بتعريف أبنائهم بذوي قراباتهم، لأن صلة الرحم واجبة، وهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة الإنسان لنسبه، فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ وقوله فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، أي لا بعد بالرحم إذا قربت ووصلت وإن كانت بعيدة، لأن البعد كما يقال في القلوب، فإذا كانت القلوب قريبة ومتآلفة فليس هناك بعد. ولهذا إذا كان بين المرء وبين بعض ذوي رحمه الذين تجمعه بهم قرابة بعيدة تواصل فإنه يحس بقرب شديد منهم، وإذا كانوا من ذوي رحمه القريبين ولكن ليس بينه وبينهم تواصل يشعر أنهم بعيدون عنه. وقوله وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها، فالرحم يوم القيامة إما شاهدة لصاحبها أو شاهدة عليه، إن كان واصلا شهدت له بالصلة وقد رضيت أن يصل رب العالمين من وصلها، وإن كان قاطعا شهدت عليه بالقطيعة وقد رضيت بأن يقطع رب العالمين من قطعها، وقد أعطاها الله عز وجل ذلك كما تقدم. نعم. يعني هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما به ختم هذا الفصل المتعلق بصلة الأرحام، وقوله رضي الله عنه احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، هذا نظير ما تقدم في الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وقوله رضي الله عنه فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. أرأيتم لو كان رجل عمه أخو والده بيته إلى جوار بيت والده لكن بينهم قطيعة، بينهم قطيعة، هذا ينطبق عليه قوله في هذا الأثر ولا قرب بها إذا بعدت، ولا قرب بها إذا بعدت، ما هناك قرب إذا بعدت أي النفوس بينهم تعادي وقطيعة، لكن لو كان عم الإنسان في بلد بعيد وما بينهم قطيعة يتواصلون في حدود استطاعتهم وليس في نفوسهم شيء، هذه ليست بعيدة، ولو كانت فيها بعد دار وبعد مسافة ليست بعيدة، قريبة. هذا معنى قوله لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، وإن كانت بعيدة هي بعيدة الدار والمسكن، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وإن كانت قريبة الدار. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها، وهي سألت الله أول ما خلقها أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فأعطاها الله سبحانه وتعالى ذلك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات.